قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة. ابن المنذر حكى إجماع العلماء على أن الضحك يقطع الصلاة، لكن تتبعه أيضا كثير من العلماء كابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغير هؤلاء، وبينوا أن مراده بذلك هو إذا بان منه حرفان، وليس المراد هو مجرد الضحك، فإنهم قالوا كثير من العلماء لا يرون أن الضحك يؤثر إذا لم يبن من الضاحك حرفان. قال: واختلفوا في التبسم. وأما التبسم فالخلاف فيه يسير جدا، فجماهير العلماء يرون أنه لا تأثير له لأنه لا يسمى كلاما. وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به.